وإنا لصادقون فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الله الله إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو تذكر يوسف حتى تكون حرقا أو تكون من فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليك قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله عليك. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. الله أكبر. لا تثريب عليكم فلولا أن تفعل في ضلالك القديم فلم إن شاء الله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي اللهم صل على النبي وقال يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم الله أكبر اللهم صل على النبي وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة رب قد آتيتني من الملك فاطر السماوات والأرض أنت ولي ربني مسلما. الله اللهم صل على النبي. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله.